لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، موعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة الشرح، وهذه السورة ضمن سور الجزء الأخير من القرآن الكريم، وهو جزء عام، وهو الجزء 30 من القرآن الكريم. وطبعا يعني هذه الأجزاء مقسمة أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي لما جمع العلماء وأمرهم أن يقسموا القرآن إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، والأحزاب إلى أرباع، وأن يعدوا كلمات القرآن وحروف القرآن، وأن يبينوا ربع القرآن بالآيات وبالكلمات وبالأحرف، وكذلك نصف القرآن، وكذلك ثلث القرآن وسدسه وسبعه وثمنه وتسعه، إلى غير ذلك من التفاصيل التي أمر بها الحجاج ابن يوسف الثقفي. وعكف العلماء على هذه الأمور 4 أشهر حتى أتموها وأخرجوها لنا، وتلقتها الأمة بالقبول، وانعقد الإجماع عليها، حتى يعني إن بعض المعاصرين كالشيخ عامر السيد عثمان مثلا لما أراد أن يغير بعض مواضع بداية الأرباع وقدم ورقة بهذا، لم يوافق الأزهر على هذا، وبالتالي لم توافق أي هيئة من الهيئات المتخصصة على هذا التغيير. يعني في أرباع بدايتها صارخة جدا، زي مثلا ليسوا سواء، ليسوا سواء دي بداية مش موفقة خالص. يعني هتقول ليسوا سواء ازاي؟ انت لازم تبدأ بداية كويسة، يا اما تبدأ من اول كنتم خير امة اخرجت للناس، يا اما تبدأ من اول ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، يا اما تبدأ من اول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، انما تبدأ اللي ليسوا سواء، أو تبدأ تقول قل كونوا حجارة أو حديدة، خدت بالك؟ فدي بدايات يعني المعنى مفتوح، المعنى هنا مفتوح. فبالتالي مثل هذه الأربعة تحتاج إلى إيه؟ إلى تغيير بدايات. فالشيخ لما يعني رفض طلبه، بالتالي طبع هذه الورقات اللي حدد فيها الأربعة اللي يريد تغيير بدايتها، ليسترشد بها الأئمة، الأئمة في التراويح أو في التهجد في رمضان، لا يلزمهم أن يلتزموا ببدايات الأربعة، لا يلزمهم ذلك، ولكن يهتمون بالإيه؟ بالمعاني، ببدايات المعاني، يعني بداية يحسن الابتداء بها، ونهاية يحسن السكوت السكوت عليها. وفعلا عمل هذه الورقات وطبعها، وبالتالي هي موجودة، ويعني يهتم أو يحتاج إليها من يصلون أئمة في التراويح والتهجد، خاصة من يهتمون بمسألة الختام، وبعض الأئمة يهتم بختام القرآن الكريم في الصلوات الجهرية أو في ورده اليومي. يعني البعض مثلا له ورد يومي، فبيدخل قراءة الصلوات في الايه؟ في الورد اليومي، عشان يعني تكتر معاه الكمية شوية، عشان تكتر معاه الكمية شوية. فده التحذيب، ده التحذيب ده غير ملزم. تحذيب الحجاج واللي انعقد عليه اللي تلقته الامه بالقبول ده غير ملزم. لكن لا شك ان تحزيب الصحابه افضل من حيث المعنى. فتحزيب الصحابه كان بالصور، يعني الحزب الاول 3 صور البقره وآل عمران والنساء، الثاني 5 صور المائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه، الحزب الثالث 7 صور، الثامن الثاني الرابع 9 صور، الخامس 11 صورة، السادس 13 صورة، السابع اللي هو المفصل من أول سورة قاف على الأرجح، والبعض قال إنه من أول سورة الحجرات إلى ختام القرآن الكريم. واختلفوا في طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل، وكثير من أهل العلم على أن طوال المفصل من أول سورة قاف إلى آخر سورة المرسلات، وأواسط المفصل من أول سورة النبأ إلى آخر سورة الليل، وبالتالي يكون قصار المفصل من أول سورة الضحى إلى آخر سورة الناس. فسورة الشرح التي بين أيدينا هذه هي السورة الثانية في قصار المفصل، تمام؟ طيب، سورة الشرح هي سورة مكية كما قال جماهير أهل العلم، والبعض شذ وقال إنها مكية كالقاسمي مثلا، إمام القاسمي رحمه الله تعالى قال إنها مدنية، تمام؟ ونظر إلى المعنى، يعني اللي خلاها قال إن هي مدنية نظر إلى الإيه؟ إلى المعنى اللي هو يعني يجعلها إيه مدنية من وجهة نظر. إيه المعنى اللي فيها اللي سورة الشرح اللي يدل على أنها مدنية؟ قال ألم نشرح لك صدرك، بيكلموا عن شيء مضى اللي هو شق الصدر، وده كان في رحلة الإسراء والمعراج، يعني في أواخر أيامه في مكة، يبقى ديت كده بتذكره بشيء ماضي، يبقى ده كانت إيه في المدينة. طيب، وبعدين أعباء الدعوة التي إيه تحملها، واخد بالك، التي أنقضت ظهره وكادت أن تكسر ظهره صلى الله عليه وسلم، فده برضك مضى، يعني عدى منه كمية كبيرة، وقت كبير. أيضا فإن مع العسر يسرا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالتعب كثير مع قريش وغيرهم ومع المنافقين، وبشره الله عز وجل بأن اليسر سيأتي، وفعلا جاء اليسر بعد ذلك، وبنيت دولة الإسلام وفتحت البلاد ومكن للإسلام في الأرض وهكذا يعني. فهو بيستدل بالحاجات دي على أن السورة إيه مدنية. وطبعا الحاجات دي لا يجزم أنها في المدينة، لأن شرح الصدر خدت بالك زي ما هنعرف بعد كده أنه ليس مقصورا على معنى معين، على معنى معين، خدت بال حضرتك. مسألة فإن مع العسر يسرى دي من أول الدعوة وهي فعلا موجودة، مسألة أعباء الدعوة ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى إنا سنلقي عليك إيه قولا ثقيلا، خدت بالك. فكمان الزمن غير معتبر عند الله، يعني لما ربنا بيتكلم في القرآن الزمن كله عنده واحد سبحانه وتعالى، يعني لما يقول مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، ولما يقول مثلا أتى أمر الله، طب هو يقول اقتربت سبحانه وتعالى، ويقول أتى مضى عدى الساعة خلاص أتى، خدت بالك. فالزمن غير معتبر عند الله سبحانه وتعالى، فوارد أن ربنا عز وجل يعبر عن الزمن المستقبل قبل مجيئه، الذين لا يؤتون الزكاة في سورة فصلة، وتتكلم عن المشركين، وغالب المشركين الذين ايه لا يؤتون الزكاة، وتقطع عن الصورة بالإجماع مكية، والزكاة شرعت في ايه في المدينة، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي ده ما كانش ما يعتبرش قرينة، هي بتبقى مسألة يعني ايه يعني أشياء يستأنس بها، دي في حالة ايه في حالة لو ما وردش نص أو أثر إن السورة دي مكية أو إيه؟ أو مدنية. فالراجح أن السورة الكريمة سورة مكية كما قال جماهير أهل العلم. طيب، سورة الشرح هي السورة 94 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الضحى، وتلتها سورة والتين والزيتون. طيب، سورة الشرح هي السورة الثانية عشرة بترتيب النزول. وسبق نحن بينا تكرارا ومرارا الفرق بين ترتيب المصحف وترتيب النزول. هي السورة الثانية عشرة بترتيب النزول، سبقتها سورة الضحى هي السورة رقم 11، وتلاتها سورة والعصر وهي السورة رقم 13 بترتيب النزول. سورة الشرح آياتها 8 آيات، مفيش خلاف في عدد الايه الآيات بتاعتها. ها، كلماتها 29 كلمة، حروفها 103 أحرف. تمام. طيب، جو السورة الكريمة اللي هو الوقت الزمان والمكان والظروف المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول هذه السورة الكريمة. ها، واضح من السورة الكريمة أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا بيمتن عليه بنعمه إن ربنا شرح لك صدرك، ها، وضع عنك وزرك، خدت بال حضرتك، وأن الله عز وجل سيجعل لك بعد العسر يسرا، والمطلوب منك أنك إذا فرغت من طاعة أن تنتقل إلى عبادة أخرى وإلى طاعة أخرى. تصبير وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ده يدل على إيه؟ على أن الوقت كان صعبا جدا، يعني الوقت كان صعبا جدا، ولذلك دي تعتبر مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ربنا بيواسيه، ها، بيواسي النبي صلى الله عليه وسلم، بالذات لو استحضرنا معها سورة الضحى، لأن البعض زي عمر بن عبد العزيز إن صح يعني هذا القول عنه أنه يرى أن سورة الضحى والشرح سورة إيه؟ واحدة، وذلك لما بينهما من إيه؟ من التكامل الشديد والتناسب العميق. خدت بال حضرتك؟ يعني تقرأ السورتين فعلا تحس إنهما سورة واحدة. خدت بالك؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كل ده إيه؟ امتنان من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير بنعمة الله عز وجل عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح اللي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت ربي سؤالا وددت أن لو لم أكن قد سألته، قلت يا ربي لقد اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما، فماذا لي؟ فقال ايه؟ 0-1-5-5-5. فقال: ألم أجدك يتيما فآويتك ووجدتك ضالا فهديتك قلت بلى يا رب، إلى آخره. المقصود أن السورة الكريمة سورة الشرح نزلت في ظروف معينة، نزلت في ظروف معينة وظروف صعبة على الدعوة الإسلامية، فبالتالي كانت مواساة وتسلية، وأيضا بيان لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الله عز وجل عليه وحبه له صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. سورة الشرح والضحى بينهما تناسب شديد كما بينا، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك إيه؟ فارغب. تحس إن فعلا تكامل كبير بين السورتين الكريمتين. لذلك بعض العلماء لما بيجي يتناول القرآن بالتفسير بيجمع السورتين مع بعض في درس واحد، يجمع السورتين مع بعض في درس واحد، لكن طبعا لا شك أن تقسيم الله عز وجل للسور مقدم على أي شيء. يعني خلاص ربنا عز وجل جعل سورة الضحى سورة مستقلة، وجعل سورة الشرح سورة مستقلة، فبالتالي نحن نرضى بما رضي به الله سبحانه وتعالى. زي مثلا ترتيب المصحف، يعني أثناء ما كنت بتكلم عن التكوير والانفطار، فوقع في نفسي وأرشدني البعض إلى أننا أتكلم بعدهم على طول عن سورة الانشقاق، فقلت لا، يعني ترتيب المصحف أولى بغض النظر كان الترتيب توقيفيا أو اجتهاديا، لكن ربنا عز وجل يعني إيه، أو الترتيب في المصحف جعل سورة المطففين بعد سورة الانفطار ثم بعد ذلك سورة الانشقاق، فأنا ألتزم بالإيه بترتيب المصحف أولى، وده اللي الواحد بيلتزمه إن شاء الله تبارك وتعالى، إن الواحد يلتزم بترتيب المصحف، يلتزم بتقسيم الله عز وجل، فهو أولى من إيه من غيره. ولذلك يعني بعض من يعني اطلعت على تفاسيرهم راح يفصل السورتين في ساعة ونصف، فاستغرق سورة الضحى ساعة وربع تقريبا أو ساعة وعشر دقائق، سورة الشرح ما خدتش ربع ساعة أو عشر دقائق يمكن، خد بالك. لا يعني إيه، كل سورة مستقلة أولى، والله أعلم. كذلك من المقدمات التي نحتاج إليها قبل أن نتكلم في تفسير السورة الكريمة، كما تعودنا احنا نقسم الدرس إلى خمسة عناصر، اللي هي العنصر الأول المقدمات العامة، ودي اللي احنا فيها حاليا، والعنصر الثاني التفسير، تفسير الآيات، والعنصر الثالث الدروس المستفادة، وده بيبقى بالاشتراك بين المتكلم والمستمعين، والعنصر الرابع هو الأسئلة والاستفسارات في السورة الكريمة، عنصر الخامس أين نحن من هذه السورة الكريمة. وهنضيف النهاردة عنصرا سادسا، وهو سؤال لحضرتك: ما هي أشد آية تأثرت بها في السورة الكريمة؟ أكثر آية حضرتك تأثرت بها في السورة الكريمة ولماذا؟ يبقى كده ستة إيه؟ ستة عناصر: المقدمات، التفسير، الدروس المستفادة، الاستفسارات، أين نحن من هذه الآيات، ما هي الآية التي أثرت فيك ولماذا، أو أشد تأثيرا يعني ولماذا. تمام كده، فإحنا لازلنا في المقدمات. من المقدمات التي نحتاج إليها أيضا قبل دراسة السورة الكريمة التنبيه الشديد إلى أهمية دراسة السيرة النبوية. ليه؟ لأن السيرة النبوية إذا درستها تستطيع من خلالها أن تفهم القرآن الكريم. تمام؟ يعني إيه؟ نموذج معانا مثلا زي سورة إيه؟ الضحى وسورة الشرح. سورة الضحى بتحكي لنا عن معاناة النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وحربها عليه، وإن هم كانوا بيترقبوه، وأم جميل بنت حرب لما قالت يعني إيه ما أرى إلا شيطانك قد إيه قد تركك، وربنا يوصيه قل ما ودعك ربك وما قلى، ها، ويعده بالإيه بأن الآخرة خير لك من الأولى. سورة الشرح بتكلمنا عن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نبقى عارفين سيرة عشان نبقى عارفين كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الشق ولماذا، خدت بال حضرتك، والمرة حصل فيها ايه والمرة دي حصل فيها ايه، التفاصيل دي كلها احنا محتاجين ان احنا نتعلم السيرة، عشان واحنا بنقرأ القرآن وتفسير القرآن لا شك ان احنا لو عندنا خلفية عن السيرة والاحداث اللي بتحكي عنها الايات، هيكون افضل في فهم الايه الايات والتفاعل معها والتعايش مع هذه الايه الايات، خاصة وان القرآن اشتمل على احداث كثيرة من أحداث السيرة، ونزلت صور بأكملها تتكلم عن أحداث من إيه من السيرة، زي مثلا سورة آل عمران بتكلمنا عن غزوة أحد، يعتبر أبرز موضوع فيها غزوة أحد. طيب تعالى كده اقرأ تفسير السورة بدون ما تقرأ السيرة النبوية، وتعالى اقرأ السيرة تفاصيل غزوة أحد، ها، وبعدين قاعد قراءة تفسير السورة مرة أخرى، لا، الوضع هيختلف تماما، الوضع يختلف تماما تماما تماما. ليه؟ لان انت السيرة بتاخدك وتعيشك في الاحداث كأنها كاميرا فيديو بيصور لك الاحداث وبيعيشك داخل هذه الاحداث، فبالتالي تستطيع في وانت في هذا الجو ان تفهم القرآن فهما صحيحا وان تحسن تدبر القرآن الكريم. زي سورة الانفال مثلا بتكلمني عن غزوة بدر، لازم أكون قارئ تفاصيل غزوة بدر، أسبابها وإيه اللي حصل فيها ونتائجها، أكون قارئ ده كله كويس بالتفصيل ومذاكره كويس، وبعدين أقرأ سورة الإيه الأنفال، أقرأ تفسيرها. في الحالة دي أستفيد كويس جدا. عندي مثلا زي سورة الفتح سورة كاملة بتكلمنا عن ايه؟ سورة الفتح. ها؟ صلح الحديبية. ما تكلمتش عن حاجة غير صلح الحديبية. تمام؟ طيب صلح الحديبية ده واخد يعني مساحة كبيرة في السيرة. واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلع من المدينة وكان عاوز يعمل عمرة ومعاه أصحابه، وإيه اللي حصل؟ وإيه اللي حصل في التفاوض؟ وإيه اللي حصل مش عارف بعد التفاوض؟ والصحابة عملوا إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رجع ورجع تاني سنة. التفاصيل دي كلها لازم تذكرها من السيرة عشان تعرف تذاكر تفسير سورة الفتح مذاكرة جيدة. تمام كده؟ زي مثلا غزو التبوك، سورة التوبة تتكلم عن غزو التبوك، وهكذا يعني إيه؟ أحداث كثيرة جدا من السيرة سجلها القرآن الكريم. فبالتالي عشان أقرأ تفسير القرآن أنا محتاج إن أنا إيه؟ أقرأ السيرة قراءة جيدة جدا جدا. حبذا لو قرأت السيرة كاملة، ها، ولو مختصر كاملة وبعد كده أقرأ في تفسير القرآن الكريم، لا، الوضع يختلف تماما يا جماعة. فالسيرة قراءتها مهمة جدا، تعينك على الفهم الصحيح للقرآن الكريم والتعايش مع القرآن وحسن تدبر القرآن الكريم. تمام كده؟ طيب نبدأ في تفسير السورة وما بقي من المقدمات لعله يرد في أثناء تفسير السورة الكريمة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، سبق أن احنا اتكلمنا عن البسملة كثيرا. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. ألم، الهمزة دي استفهامية، بس يا ترى هل هي للإنكار ولا للتقرير؟ البعض قال إنها للإنكار وبالتالي جت لم نفت هذا الإنكار وحولته إلى إيه؟ إلى تقرير. البعض قال لا، الهمزة دي تفيد النفي وجت لم كمان تفيد النفي، يبقى نفي النفي إيه؟ إثبات. يعني بدل ألم نشرح لك صدرك هتبقى غير القرآن إيه؟ هنضم إليها كلمة قد بقى، قد شرحنا لك صدرك. واستدلوا على ذلك بإيه؟ بعطف الفعل الماضي عليها، ووضعنا مش كده، ورفعنا مش ده ماضي؟ فلو ما كانش ألم نشرح لك صدرك تفيد المضي ما كانش ينفع يعطف عليها إيه؟ أفعال إيه؟ أفعال ماضية. ممكن يجيب ماضي ويعطف عليه مضارع، ماشي، فعلنا بك كذا وكذا وكذا وسنفعل بك كذا وكذا وكذا وافعل كذا وكذا، ماشي. إنما يجيب لي مضارع وبعد كده يعطف لي عليه ماضي، ده يعني نادر جدا يعني، إلا إذا كان في قرائن تدل على ذلك. المقصود إن ألم نشرح لك صدرك، لو قلنا استفهام تقريري يبقى الإجابة قد شرحنا لك إيه؟ صدرك. خدت بال حضرتك؟ طيب نعم، يوافق قاعدة اللغة التقرير ولا الإنكار؟ التقرير طبعا، التقرير، لأن الهمزة تفيد النفي ولم تفيد النفي، بنفي النفي إثبات. ولحضرتك؟ ولدلالة الحديث. الحديث إيه؟ إنه يسلم ودته أني لم أسأل ربي. سألت ربي سؤال ودته أني لم أسأل. تمام؟ تمام كده؟ لو استفهام النفي دائما يكون عرض التقرير. نعم، أحسنت. طيب يا جماعة، ألم نشرح لك صدرك؟ دايما لما يبقى فيه خلاف بين المفسرين وفي أقوال متعددة بنحب نتعرف على المعنى اللغوي للكلمة مجردا بعيدا عن أقوال المفسرين، وبعد ما نعرف المعنى في اللغة بنبدأ نتكلم عن أقوال المفسرين بناء على ما عرفنا من إيه؟ من المعاني اللغوية للكلمة المرادة. طيب كلمة نشرح مأخوذة من الإيه؟ من الشرح، والشرح هو الشق، والشرح هو الاتساع والبسط. يقول لك مثلا ايه، شرحت هذا الشيء اي فتحته او شققته، خدت بالك؟ ومنه التشريح، تشريح، يقول لك ايه علماء التشريح، تشريح اللي هو تشريح اللحن اي تقطيعه، ومن واخذ شرائح منه، يقول لك دي شريحه من اللحم، خدت بال حضرتك؟ فالشرح ماخوذه من الشق والايه والاتساع والايه والايه والبسط، خدت بال حضرتك؟ فمن يريد الله ان يهديه ايه يشرح صدره الاسلام وسعه، ومن يريد ان يضله ايه يجعل صدره ايه ضيقا ايه حرجا او حرجا، على قراءتين، الحرج اللي هو الصدر، والحرج اللي هو الشجر الملتف بعضه على بعض والمتداخل، خدت بال حضرتك؟ بحيث اذا هرب الحيوان ودخل فيه فلا يستطيع ان يخرج منه، يبقى وضع في حرج، ده اصل كلمه الحرج، خدت بال حضرتك؟ ف يبقى ادي معنى كلمه الشرح في الايه في اللغه باختصار شديد. طيب نشوف كلام المفسرين في معنى شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن كثير بدا اول ما بدا بسرد الروايات اللي تذكر شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مرتين، مره وهو صغير عند حليمه السعديه رضي الله عنها، ها لما جاءه ملكان واجعاه وشق صدره، قال احدهما للاخر افلق صدره، ففلقه فاخرج به منه علقه سوداء وهي الحقد والغلب والحسد، ووضع مكانها شيء كان معه شيء مثل القمر، فاخرج منه شيئا مثل الفضه ووضعه في صدره وسلم، وهي الرافه والايه والرحمه، خلاص. ثم اغلق صدره وامسك بابهامه وقال اغدو سالما، وقال فغدوت بعد ذلك رقيقا على الصغير ورحيما بالايه بالكبير صلى الله عليه وعلى وسلم. ده من صغره وهو نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم، خلاص. طيب والمره الثانيه لما كان في مكه نائما بين حمزه المغوار وجعفر التيار، و جاء الملكان وقال هو احد الثلاثه، ف يعني اخذاه وشق صدره وغسله بماء زمزم، واخرج قلبه وغسله بماء زمزم، واخرج منه علقه فالقوا بها ووضعوا في قلبه الايمان والحكمه، الايمان والحكمه، ثم اغلق قلبه، قالوا انه كان يرى أثروا الخيط في ايه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما يكون واحد عمل عمليه ومكان الخياطه بين ايه في اثر في صدره صلى الله عليه واله وسلم. فالعلماء يقولون، يعني ابن كثير بدا بهذا الحديث على اساس ان المقصود بشرح الصدر هنا ايه، هنا الشق، الشق اللي هو المرتين اللي حصلوا، بل ذهب البعض لأن هم ثلاث مرات، مرة عند بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن الله أعلم بصحة هذا الخبر. يعني المقصود أن بعض العلماء ذهب إلى هذا، إن لم نشرح لك صدرك اللي هو الشرح الإيه الشرح الحسي، الشق الحسي، تمام كده. طيب البعض الآخر ذهب إلى أن لا، ألم نشرح لك صدرك اللي هو الشرح الايه المعنوي، ان الله عز وجل يعني شرح صدرك لهذا الدين ولهذه العقيده ولهذا التشريع، ها، وشرح صدرك فتتحمل الناس وحسن خلقك وتصبر على الاذى ولا تيأس، وده المعنى الثاني وذهب اليه جمهور المفسرين، بل بعض المفسرين ضعف القول بالشرح الايه الشرح الحسي، ان الايه يراد بها الشرح الايه الشرح الحسي، خدت بالك؟ ضعفوا هذا القول وقالوا لا، ان يراد به الشرح الايه المعنوي. طيب هنا مشكله كبرى، وهي مشكله المدرسه العقليه، ها، التي لا تؤمن الا بالماده، لا تؤمن ايه الا بالمحس فقط، فبالتالي اصحاب المدرسه العقليه ينكرون شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون شق القمر، وينكرون رحلة الإسراء والمعراج، وغاية ما يقولون أن الإسراء والمعراج كان بالروح وليس بالإيه؟ بالجسد. إنكار. وهذا في الحقيقة كفر لا شك فيه، لأنه رد لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا. فإنكارهم هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ويتأولون هذه الآيات الإسراء والمعراج يقولون بالروح وليس بالإيه؟ بالجسد، مع أن الله عز وجل قال سبحانه الذي أسرى به بعبده، ما قالش بروح عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى، خدت بالك، ثم دنا فإيه؟ فتدلى، خدت بال حضرتك. طيب كذلك شق الصدر كان يرى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أثر الخيط الذي أغلق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شق صدره. وبعدين ده يا جماعة هذا من الله، يعني هذا من الله، وبالتالي هم ينكرون المعجزات المعنوية كلها. شق القمر اللي بينكروا ده علماء الفضاء الكفار الذين صعدوا القمر اكتشفوا أن هناك التحام بين جزئي القمر وكأنه كان مشقوقا ثم ثم ضم بعضه إلى إلى بعض، ودول لسه بينكروا مسألة انشقاق القمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المدرسة العقلية تضاد المدرسة النصية كما يقولون. المدرسة النصية طبعا المقصود بها يعني الكتاب والسنة، النصوص يعني نصوص الكتاب والسنة. خدت واحد يقول لك لا احنا مش عاوزين نجمد على النصوص، احنا عاوزين نعمل العقل ونعمل الفكرة، وبالتالي النصوص لا. طبعا دي أساسها المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكمان بقية الفلاسفة وعلماء الذين يسمونه بعلماء الكلام، هم أساس هذه المدرسة العقلية اللي هي يعتبر يغلب عليها الطابع العلماني، يغلب عليها الطابع العلماني اللي هو إنكار أشياء حدثت حسية ويؤولونها، وينكرون أيضا أشياء غيبية. من ضمن هذه الأشياء الغيبية يقولون إن النار والجنة شيء مجازي وليس حقيقيا. ها يعني كأن أنت مثلا بتتكلم مع طفل صغير ويعمل حاجة كويسة يقول أنت شاطر، أنت حبيبي، أنت جدع، يديله نجمة مثلا أو يديله 10 من 10 يقول لك هو الجنة والنار كده وعد مجازي وليس حقيقيا، ووعيد مجازي وليس وليس حقيقيا. ها فهذا كفر كما بينا، وهو تكذيب لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الذين قالوا إن المقصود بشرح الصدر في الآية هو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا إن المقصود بالشرح في الآية هو الشرح المعنوي زي ما ذكرنا، الأول هم اتفقوا على وقوع الشق الحسي، شق الصدر الحسي، لكن هل هناك تعارض بين القولين؟ لا. لا ليه؟ لأن الذين قالوا إن الشرح المعنوي لا ينكرون وجود الشرح الحسي، والذين قالوا إن هو الشرح الحسي يقولون إن الشرح الحسي هو الأساس للشرح المعنوي. إن طبعا ربنا عز وجل شرح له صدره صلى الله عليه وسلم إكراما له، ولذلك ربنا عز وجل لم يقل ألم نشرح صدرك ووضعنا وزرك ورفعنا ذكرك، لا، قال ألم نشرح لك، خلي بالك، ألم نشرح لك، يعني كأن ده خير لك ومنا من الله عز وجل عليك، ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك. وشرح الصدر ده يا جماعة نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى، من أعظم النعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حضرتك ساعات بتبقى جالس كده صدرك منشرح ومبسوط ومتقبل بقى الحق ومقبل وحاجة تمام خالص، وساعات بيضيق صدرك مش عايز تكلم حد، عايز ترمي نفسك فوق السطح، عاوز تعمل اي حاجه في نفسك، مخنوق، يقول لك صدري مكفول، حاسس باختناق، حاسس بضيق في الصدر. خدت بالك الانسان الواحد بيتعرض لهذا وايه ولذلك. فكون ربنا عز وجل يشرح صدرك دي نعمه كبيره من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول ايه في سوره الزمر: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم ايه من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. فلما يعني يدخل الاسلام قلبك وتؤمن به وتعمل بشرائعه وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه، هذا محض فضل من الله عز وجل عليك، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى عليك. تمام. طيب ألم نشرح لك صدرك؟ دي كانت دعوة سيدنا موسى عليه السلام لما أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب إيه؟ لأنه كان خايف من فرعون، إنا نخاف إيه؟ أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكم أسمع وإيه؟ وأرى. أول حاجة طلبها من ربنا إيه؟ رب اشرح لي صدري. خدت بالك؟ فمسألة شرح الصدر دي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. طيب ألم نشرح لك صدرك؟ ودي كانت من ضمن المقدمات اللي كنا عايزين نربي عليها مسألة المدرسة العقلية وإنكار المعجزات الحسية أو الآيات الحسية. ريت نقرأ مثلا للشيخ مصطفى صادق الرفعي في كتاب مثلا زي قول الفصل بين الذين لا يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون، وكتاب من وحي القلم، له كتابات رائعة جدا للشيخ مصطفى صبري، ياريت نحاول نقرأ هذه الكتابات. تمام. طيب ووضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك وزرك فعل ماضي، وضع أي طرح، وألقى عنك وزرك، برضو ما قالش ووضعنا وزرك، لا وضعنا عنك. خدت بالك؟ طيب الوزر عشان برضو الخلاف، ودي كانت من ضمن المقدمات اللي احنا عايزين نبني عليها مسألة عصمة الايه؟ الأنبياء. فنشوف كلمة الوزر عشان هي ديت محل النزاع. كلمة الوزر لها معاني من معانيها الحمل الثقيل. الحمل الايه؟ الثقيل. ومنه كلمة الوزير. الوزير ليه اسمه وزير؟ عشان عليه مسؤوليات كبيرة، عليه حمل ثقيل، خدت بالك؟ عليه عبء كبير، فاسم الوزير يحمل أوزارا أحمالا ايه؟ ثقيلة. أيضا من معاني الوزر الايه؟ الذم. وطبعا هو ده المعنى الايه؟ المتبادل. لما نسمع كلمة الوزر ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فالمعنى المتبادل لكلمة الوزر المقصود بها الايه؟ الذم. خدت بال حضرتك؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الذم صلى الله عليه وسلم؟ أما الشرك فلا، بالإجماع حدش خالف في كده أبدا، لا أهل السنة ولا الفرق الضالة حتى. خلاص. طيب والكبائر أيضا هناك إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الإيه؟ في الكبائر. ولا غير من الأنبياء. أحسنت، جزاك الله خير. فعلا الأنبياء معصومون جميعا من الشرك ومن الإيه؟ من الكبائر. الخلاف هنا في إيه يا جماعة؟ الصغائر. هل الأنبياء معصومون من ارتكاب الصغائر أم غير معصومين من ارتكاب الصغائر؟ ده يا جماعة خلاف لا يبدع فيه المخالف. ده الأول عشان نحط أساس نمشي عليه. أي نعم. وده لو حبيت تجيب مثال من أمثلة العقيدة اللي وقع فيها الخلاف السائغ ممكن تضرب المثال ده. إن عصمة الأنبياء من الصغائر. اللي قال إن الأنبياء يقعون في الصغائر لا تنكر عليه لا تقول مبتدع وضال، لا. واللي قال ان هم معصومون من الصغائر لا تنكر عليه ولا تقول ضال مبتدع، لا، لان ده خلاف سائغ بين اهل السنه. زي ايه كمان اللي ممكن ما ننكرش فيه في العقيده؟ رؤيه هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحله الاسراء والمعراج ولا لا؟ نعم. اللي قالوا برؤيته صلى الله عليه وسلم او بعدم رؤيته لا يبدع بعضهم ايه بعضا. من المسائل ايضا الخلافيه في العقيده السائغه زي ايه؟ تفضيل سيدنا علي، احسن، تفضيل عثمان على علي او علي على ايه على عثمان. البعض يفضل عثمان لانه كان الخليفه الثالث وعلي كان الخليفه الرابع، والبعض يفضل علي بيقول إيه؟ ايه انت مني بمنزله هارون ايه من موسى الا انه لا نبي ايه بعدي. فالخلاف في مثل هذه المسائل رغم انها مسائل اعتقاديه لا يبدع الطرف لا يبدع الايه الطرفان احدهما، يعني ما فيش واحد فيهم يبدع الايه الاخر يعني، تمام كده. فمساله الخلاف في عصمة الانبياء من الصغائر هذا خلاف سائر ولا يبدع فيه احد احدا. طيب يا ترى هل الانبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معصومون من الصغائر ولا لا؟ في علماء قالوا لا مش معصومين من الصغائر. ادلتكم ايه يا جماعه؟ قالوا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ايه وما تاخر. لو ما كانش له ذنب ما كانش قال ان ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، تمام. ايه كمان يا جماعه؟ قالوا الايه دي واضحه، وضعنا عنك ايه وزرك، فوزرك يعني ذنبك، يبقى فيه ذنوب وربنا غفرها لك، خدت بال حضرتك؟ فمثل هذه الادله التي ذكروها وقالوا ان ان ان ان ده دليل على ان النبي يقع في الايه في الصغائر، تمام كده. طيب اللي ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ قالوا يا جماعه اولا كلمه الوزر لا تحتمل الذنب فقط، يعني وضعنا عنك وزرك، المقصود بكلمه الوزر من معانيها اللغويه الحمل الثقيل، فلماذا قصرتموها على الذنب؟ خدت بال حضرتك؟ وبعدين انتوا بتتكلموا في الصغائر، ده ربنا قال ووضعنا عنك وزرك الذي ايه انقض ظهرك، يعني ايه النقيض؟ نقيض صوت الشيء اذا كان عليه حمل كبير، يعني الجمل لما تحط عليه حمل كبير كده العظم بتاع ظهره بيعمل صوت، الصوت اللي انت بتسمعه ده اسمه الايه النقيض. فهل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الذنوب لدرجة أنها كادت أن تكسر ظهره من ثقلها؟ لا يمكن أبدا، أنت بتتكلم في الصغائر، يبقى حتة الذي أنقض ظهرك بتأكد أن المقصود بالوزر هنا إيه؟ الحمل الثقيل وليس إيه؟ وليس الذنب، بدليل قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ ثقيلا، خدت بالك؟ وحديث الوحي بقى لما كان يأتيه الوحي ويثقل عليه جدا ويكون في الوقت الشديد البرد والشتاء وجبينه يتفصد عرقا ويسقط العرق على لحيته كالجمان كاللؤلؤ، خدت بالك؟ وانه لما كان جالسا ورجله على ايه؟ على رجل زيد بن ثابت يقول كادت ان تردها وكانت كالجبل، خدت بالك؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوحى اليه وعلى دابته كانت تبرق من ثقله صلى الله عليه وسلم عليها. فالثقل ده في الوحي والقرآن والدعوة والأعباء اللي عليه صلى الله عليه وسلم كادت أن تكسر ظهره فعلا صلى الله عليه وسلم، يبقى هي دي. إنما الذنوب كادت أن تكسر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم صعب جدا. طب أنتوا رديتوا كده على آية الشرح، طب هتقولوا إيه في آية الفتح؟ هتقولوا إيه في آية الفتح؟ ها؟ قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أهو يعني بتقولوا إن في ذنب أهو. نقول لا يا جماعة، هذا مزيد إكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إزاي مزيد إكرام؟ إن يا محمد أنت لم تذنب لا صغيرا ولا كبيرا، ولو أذنبت فهذا وعد من الله عز وجل أن الله غفر لك ذنبك ما تقدم أو تأخر حتى لو أذنبت صلى الله عليه وسلم. يبقى مش معناه أنه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إن هو أذنب ربنا يغفر له، واخد بالك؟ وخاصة إن الوحيد الذي يغفر الله له ما تأخر من ذنبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عشان تقول أليس قد غفر الله لك إيه ما تقدم؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا إيه شكورا. خدت بالك؟ وبعدين حديث الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع صلى الله عليه وسلم. طيب أمال الأمور اللي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم دي اللي هي مثلا زي إيه عبس وتولى، خدت بال حضرتك؟ وزي الأخذ برأي أبي بكر في فك أو فداء أسارة إيه بد، وزي مثلا صلاته على إيه على عبد الله بن أبي ابن سلولة، خدت بالك الحاجات دي إيه؟ وزي ما كان عاوز يخفي خبر أمر السيدة زينب وأن ربنا زوجه منها، خدت بالك دي كلها إيه يا جماعة؟ دي كلها اجتهادات، دي كلها اجتهادات. النبي صلى الله عليه وسلم أهل الاجتهاد ولا لا؟ نعم. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أهل، من اللي يبقى أهل؟ طيب المجتهد اللي هو أهل الاجتهاد ده إذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله إيه؟ أجران. خدت بالك؟ يعني لما أذن للمنافقين في غزوة تبوك ربنا قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما حرم على نفسه العسل وحرم على نفسه ماريا، ها ربنا قال له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. خدت بالك؟ فده كل ده كان خلاف يسموه خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. طب هو خلاف الأولى يسمى ذنبا؟ مش في حق الكل، مش في حق الكل، في حق أنا وأنت لا، خلاف الأولى لا يسمى ذنبا، إنما في حق الكبار لا يسمى ذنبا. هل تسميته ذنبا يعد معصية؟ لا، زي ما بيقولوا كده عبارة جميلة خالص صراحة، بيقولوا إيه حسنات الأبرار سيئات إيه المقربين. يعني مثلا إيه واحد زي حالات فقير هيتصدق مثلا بخمسة جنيه بعشرة جنيه بمية جنيه، خدت بالك؟ طيب جاي مثلا الرئيس الكبير مثلا وحد له منصب كبير ومعاه فلوس، رجل أعمال ملياردير مثلا، خدت بالك؟ أما يتصدق حتى بألف جنيه الناس بتقول إيه؟ يا ريت ما تصدق كان أحسن، كان أحفظ لماء وجهه إنه ما تصدقش خالص، يبقى اسمه إيه؟ ما تصدقش. إنما يبقى ملياردير ويتصدق بألف جنيه، في حين إن أنا لما تصدقت بمية جنيه قالوا والله جزاك الله خير أنت تشكر، لكن هو لما تصدق بألف جنيه جد عشر مرات اعتبرها حاجة يعني إيه بايخة في حقه، خدت بالك؟ فكل واحد له مقام يناسبه. فاللي هو بالنسبة لي أنا خلاف الأولى يسمى ذنبا على سبيل المجاز وليس ذنبا حقيقيا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبنى لك الذين صدقوا على مولاهم. وفي بدر أسر بدر ربنا خيره بين القتل وبين الفداء، خدت بالك؟ لكن لأن حسي قلبه بالرأفة والرحمة وكده فمشي على نفس المنهج إنه رحم هؤلاء، خدت بالك؟ وبعدين لولا كتاب من الله إيه سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب إيه عظيم، لولا إن ربنا قدر إن الناس دي مش هتقتل في غزوة بدر كان نزل عليكم الإيه العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى عذابكم دون هذه الإيه الشجرة، خدت بالك؟ فيبقى كده يا جماعة الراجح إن الأنبياء معصومون من الإيه من الصغائر أيضا. مما يدل على ذلك دلالة واضحة قول الله عز وجل على لسان صالح عليه السلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إيه؟ المعصية تطلق على إيه يا جماعة؟ الذنب هون الكبير اسمه معصية، والذنب الصغير أيضا اسمه إيه؟ اسمه معصية، صح كده؟ طيب ولما جاء الخارجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، ها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يعدل إذا لم أعدل، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن أنا عصيته. وبعدين ده الرسول جاي يقول للناس يعني أطيعوا الله، يبقى هو يقول لهم أطيعوا الله وهو يعصيه، إزاي يعني؟ إزاي هو يقول لهم أطيعوا الله وهو يعصيه؟ ما ينفعش. خدت بال حضرتك؟ فممكن يقع النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء في خلاف الأولى ويعد هذا في حقه عتابا، يعني يعاتب في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ لكن ليس هذا بمعصية. تمام كده؟ ووضعنا عنك وزرك. واللي بيأكد الكلام ده قوله تعالى الذي أنقض أنقض ظهرك. عرفنا النقيض اللي هو الثقل، الثقل. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم يقول بين أنا جالس مع جبريل إذ سمعت نقيضا في السقف فرأيت ملكا فقال يا محمد أبشر بنورين قد أعطاكهم الله لم يأت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. خدت بالك؟ ما قرأت ما قرأت بحرف منهما منها إلا إلا أعطيت. فجبريل قال نفسه صلى الله عليه وسلم إن هذا ملك ما نزل من السماء قبل اليوم ونزل من باب من السماء لم يفتح قبل اليوم. الشاهد في الحديث يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا في سقف البيت. فالصوت السقف لما يبقى عليه حمل شديد بتسمع له صوت كده بيزيق كده، هو ده اسمه النقيض. وممكن اسمه كمان الأطيط. أحسنت، أطت السماء وحق لها أنت إخت، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو رافع أو ساجد. فاسم النقيض واسم الايه الأطيط. فمسألة ان الوزر هنا وضعنا عنك وزرك ليس المقصود بها الذنوب قطعا، الآية اللي بعدها اللي هي الذي أنقض ظهرك، وان لو كانت الذنوب كانت أنصوص الأفكت بها المسلم لكانت من الكبائر ولكانت كثيرة، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة. تمام كده؟ الذي أنقض ظهرك. طيب الذي أنقض ظهرك دي مش تبقى آية صائمة بنفسها؟ بس الذي دي وصف الإيه؟ وصف الإيه؟ لله؟ لا، إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ الذي أنقض ظهرك. الذي اللي هو الوزر. وزرك الذي أنقض ظهرك. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر الذي تحملته والثقل والعز الذي تحملته أنقض ظهرك، يعني كاد أن يكسر ظهرك. واضح كده؟ طيب ثم يقول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر، رفع الله ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يذكر اسم الله إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. في الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام؟ فدائما أو في معظم الأمور تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع الله سبحانه وتعالى، يعني يقرأ اسمه باسم الله سبحانه وتعالى. تمام؟ كذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله توحيد المعبود، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد الاتباع، توحيد الاتباع. تمام؟ طيب فده من إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفع ذكره. كذلك من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقاء ذكره هذه القرون. مش المشركون لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بتر الليلة محمد، يعني لن يعود له ذكر بعد اليوم. وبعضهم قال أنا ضرتم لهذا الصنبر، الصنبر اللي هو اللي هو زي الصنبور أو الحنفية اللي ما بيجيبش مية، يعني خلاص. فهنا بقي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأين ذهب هؤلاء أصحاب الأبناء الكثيرين؟ في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. خد بالك؟ إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خد بالك؟ فرفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأماكن وفي كل الأزمنة. يعني في كل الأماكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم، خدت بالك في كل الأزمنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة لا تنقطع، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع زي الأذان بالضبط لا ينقطع لحظة، الأذان شغال كل ثانية بتمر عليك في 24 ساعة في أذان شغال في طواف شغال لا ينقطع الأذان ولا ينقطع ليه الطواف. سبحان الله دي من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع مستمرة 24 ساعة باستمرار لا تنقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك شرعه ودينه والقرآن الذي نزل عليه وسنته كل ده يا جماعة ايه رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في يوم القيامة عسى أن يبعثك ربك ايه مقاما محمودا، ها أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد تحته آدم فمن دونه ومن ولا فخر، ها وأنا أول من يفتح له باب الجنة خد بالك، وأنا صاحب الشفاعة، وربنا قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلو جلسنا يعني نعدد ايه يعني مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم التي رفع الله بها ذكره في الدنيا والآخرة ما وسعنا المقام، ما وسعنا المقام. يبقى دي من الأشياء التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيما فآواك الله، وما قالش فآواك، لا ليه فآوى؟ لأنه آواك وآوى بك وآوى غيرك، خلي بالك آواك وأنت يتيم حفظك، وآوى بك جعلك سببا في إيواء اليتامى وغيرهم، وآوى غيرك من بعدك. يبقى فآوى كله آواك وآوى بك وآوى إيه؟ غيرك. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، ما قالش فهداك لأنه هداك وهدى بك وهدى غيرك بعد ذلك، ها ووجدك عائلا فأغنى، أغناك وأغنى بك، أنت ربنا أغناك وأنت كنت سبب في غنى غيرك، وغيرك ربنا هيغنيه كمان بعد كده، ها طيب هنا ألم نشرح لك إيه صدرك. يبقى كده منا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب منا على النبي صلى الله عليه وسلم، والشرح ده هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المعروف يا جماعة أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك. يعني ممكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يخطب لأمته وده الأصل، وممكن تأتي قرينة تدل على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن تأتي قرينة تدل على أن هذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو لإيه؟ لأمته. خدت بال حضرتك ثلاث صور هم، يا إما خاص به يا إما خاص بأمته يا إما عام يشمله ويشمل إيه؟ أمته. فشرح الصدر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان على المعنى الحسي فهو خاص بمعروف، لكن الشرح المعنوي عام للكل، وإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ورفعنا لك ذكرا. ثم يقول الله عز وجل فإن مع العسر يسر، كذلك قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، هذا يدل على أن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره من الإيمان، لأن الله عز وجل قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله عز وجل إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأهل السنة خير من يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير من يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. سهيل بن عمرو الذي تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الصحابة رضي الله عنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد وردت على الملوك وعلى كسرى وقيصر فما وجدت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما توضأ إلا وكانوا يقتتلون على وضوئه، فإذا سقطت قطرة أو بصقة في كف أحدهم مسح بها وجهه وجلده. ها، وما وجدت أحدا منهم يرفع النظر إليه تعظيما له. ها، فالمشرك انبهر بتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا التعظيم له حدود. إيه الحدود دي؟ ألا يخرج عن كونه بشرا عبدا نبيا رسولا. ها، أما الزيادة على ذلك فهي كفر والعياذ بالله. حذرنا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد إيه؟ فقولوا عبد الله إيه؟ ورسوله. ولما قالت الجارية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد، قال قولي بقولك أو بعض قولك لا يعلم ما في غد إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل أكلة العبيد وأجلس جلسة العبيد وأمشي مشية العبيد. خلاص، وربنا عز وجل في أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم كان مقام العبودية. أعلى مقاماته مثل نزول القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده، الإسراء، سبحان الذي أسرى، مقام الدعوة الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فدي أعلى المقامات، الإسراء والدعوة والقرآن، نزول القرآن، ومع ذلك وصفه الله بأنه عبد. تمام. فالزيادة على ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، كقول بعضهم مثلا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. طبعا ده كلام باطل، لأن الحديث الصحيح أول ما خلق الله الايه؟ القلم. خدت بال حضرتك؟ وإن آدم نظر إلى العرش طلب لما أخطأ وأكل من الشجرة، فطلب يعني ربنا يغفر له، فقال أسألك بمحمد أن تغفر لي، فقال وما أعلمك بمحمد؟ قال لقد وجدت اسمه مقرونا باسمك أي على ساق الايه؟ العرش. ايه ده؟ كان بيعرف يقرأ، خدت بالك؟ عليهم جميعا الصلاة والسلام. كذلك هذه المغالاة الشديدة أن الله خلق من نور وجهه السماوات، وخلق من نور رجله الأرض، وخلق من نور ذراعه الجبال، وخلق من نور مش عارف بطنه ايه، وطلع الخلق كله انه ايه؟ مخلوق من نور النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ايه؟ يا مفرج الكربات، يا قاضي الحاجات، يعني يوصفون النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف هي لله، للرب سبحانه وتعالى، فيقعون في الايه؟ في الشرك، ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده لازم نحذر، لازم نحذر الصوفيه بالذات، غلاة الصوفيه الذين يغالون في هذا الامر. يقولوا ايه؟ يا طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفاءها. ايه ده؟ حاجه صعبه جدا يعني. ف يعني ايه؟ يقول ان هو المنجي يوم الزحام، خدت بالك، والمنقذ من النار. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يعني؟ ده كفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه واله وسلم. فقوله ورفعنا لك ذكرك، ليس احد من الخلق على الاطلاق اولهم واخرهم افضل ولا اعظم ولا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلق كله، خدت بال حضرتك؟ ولكن هو ايه؟ هو عبد، ها، صلى الله عليه وسلم، وعبوديته اشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم. لان يا جماعه اللي حقق العبوديه لله يبقى حقق اشرف الايه؟ المقامات. ليه؟ لان الغايه التي خلق الله الجن والانس من اجلها ايه؟ تحقيق العبوديه، وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. فكلما ترقى الانسان في العبوديه كلما ترقى في الفضل والشرف عند الله عز وجل. فهل هناك أرقى في العبودية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. عشان كده صار سيد البشر وخير خلق الله على الإطلاق، لأنه لم يحقق العبودية أحد كما حققها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس درجات في العبودية، خدت بالك؟ فخير من حقق العبودية على وجهها الصحيح الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ عشان كده ربنا وصفه بأنه عبد، تمام؟ ورفعنا لك ذكرك. ثم يقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، ودي بتمثل طبيعة المرحلة زي ما ذكرنا، إن كأن يصل في الوقت ده بيمر بشدة شديدة جدا والأمر صعب عليه جدا، والإيذاء كان يؤذى وقت ألا يؤذى أحد، يعني أيام يصل ما كان موجود ما كانش حد بيتأذى أصلا، لكن هو بس اللي كان بيؤذى صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي كانوا معاه هم اللي كانوا يؤذون، وده أمر صعب جدا على النفس، يعني لو الأذى يلحق الجميع هيهون، لكن لما يبقى الأذى خاص بي أنا بس، أنا بس اللي بتأذى، ده صعب جدا، يعني الإنسان يشعر بمدى الظلم والاضطهاد. طب مش معنى أنا، طب أنا عملت إيه؟ وما نقموا منهم إلا إيه؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، خدت بالك؟ فكون إن أنا أوذى ده شيء صعب على النفس، وكون إن أنا بس اللي أوذى وكل الناس واخد راحتها شيء أصعب، تمام كده؟ طيب، فربنا عز وجل بيسليه ويصبره، واللي يدلك على شدة الأذى التكرار، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أما تيجي تصبر واحد، خدت بالك امبارح مات أبوه والنهاردة مات أخوه وبكرة مات ابنه، فهو بيبقى يعني حزين جدا، فأنت حضرتك قريب له جدا، عاوز تقول له إيه؟ يا أخي إن شاء الله هتفرج، والله العظيم هتفرج، والله العظيم هتفرج، وتقعد إيه؟ تكرر له كده عشان تخفف إيه؟ عنه. فربنا عز وجل بيكرر اللي النبي صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما تملش يا محمد، لا يضيق صدرك، هتفرج هتفرج وهتفرج من واسع بإذن الله عز وجل، خدت بالك؟ ولذلك ورد الحديث موقوفا ومرفوعا، لكنه ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا، عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، لن يغلب عسر إيه؟ إسرائيل، لن يغلب عسر إسرائيل. الله، طب فين عسر يسرين؟ أذكر ربنا قال فإن مع العسر، أدي واحد عسر يسرا، أدي واحد يسر، إن مع العسر، أدي واحد تاني عسر يسرا، أدي واحد تاني يسر، يبقى عسرين ويسرين. إزاي؟ إزاي هم عسر واحد ويسرين اثنين؟ إذا كان العسر ذكر مرتين واليسر ذكر إيه؟ مرتين، أنت معي؟ فإن مع العسر يسرا، أدي واحدة وواحدة، إن مع العسر يسرا، أدي واحدة وواحدة. فإزاي هو عسر واحد ويسرين اثنين؟ خد بالك، وهم قالوا لن يغلب عسر يسرين. ليه يا جماعة؟ لأن كلمة العسر جاءت معرفة بالألف واللام، وإذا تكرر الاسم المعرف دل على نفس الاسم. أما كلمة يسر جاءت منكرة، قال يسرا ما قالش اليسر، قال يسرا. وإذا تكررت النكرة دل ذلك على الاختلاف بين المتكرر، يعني مثلا يقولوا مثلا ايه، جاء المهندس جمال مثلا ومعه رجل، وخرج ومعه رجل، المهندس جمال واحد صح؟ طيب الرجل اللي دخل معاه في الاول هل هو الرجل الثاني اللي خرج؟ لا، دخل ومعه رجل وخرج ومعه رجل، يبقى رجل اخر. هو بالضبط كده، خدت بال حضرتك؟ فهنا كلمه العسر رغم انها جت مرتين الا انها معرفه، فدلت على ايه؟ على شيء واحد، عسر واحد فقط. انما كلمه يسرا جاءت منكره، يبقى دلت على اختلاف فيه يسر اولاني ويسر ايه ثاني. فان مع العسر يسرا، ان مع نفس العسر الاولاني يسرا ثانيا. واضح كده يا جماعه؟ ابن كثير قال كده رحمه الله تبارك وتعالى. خد بالك، ودي قاعدة مهمة جدا، إذا تكررت المعرفة أفادت شيئا واحدا، وإذا جاء اللفظ نكرة أفاد التعدد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفإن دي الفاء تعتبر جوابا لشرط مقدر، تقديره إيه في غير القرآن؟ إذا خولك الله ما خولك فاعلم أن مع العسر يسرا. خدت بالك ربنا خوله إيه؟ خوله حاجات كثيرة. كان يتيما فأواه، كان ضالا فهداه، كان عائلا فأغناه، كان قد يضيق صدره فشرح الله صدره، كانت الأحمال ثقيلة عليه فأعانه الله عز وجل وضعها عنه، رفع الله ذكره في الأولين والآخرين في السماوات والأرضين. يبقى أبشر، يعني ربنا ادك ده كله، برضك العسر اللي انت بتمر بيه سيأتي بعده اليسر. طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب في شدة الضيق ده هي وشدة العسر وشدة الأذى والاضطهاد؟ فإذا فرغت ايه؟ فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فانصب في الدعاء، إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة، فتعب يعني في طاعة ايه؟ في طاعة أخرى. إذا فرغت من عمل الآخرة فانصب في عمل الدنيا، إذا فرغت في عمل الدنيا فانصب في عمل الايه؟ هل في تعارض بين الكلام ده كله؟ ها، عشان كده المفعول مش مذكور لا في دي ولا في دي. إذا فرغت من ايه فانصب إلى ايه؟ ما جاش صح؟ لتشمل كل ما يفرغ الإنسان منه وكل ما ينصب الإنسان إليه. واضح يا جماعة ولا ايه؟ طيب، وإلى ربك ايه؟ فارغب. الرغبة إلى الله الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وبعدين ما قالش فارغب إلى ربك، لا، قدم الجار والمجرور لإفادة الايه؟ الحصر، إنه اقصر رغباءك إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في قراءة شاذة بكسر الصاد، فإذا فرغت فانصب. طبعا القراءة دي شاذة، واستغلها الشيعة الرافضة لإيه؟ يعني التأويل الفاسد بتاعهم. قالوا فإذا فرغت يا محمد أي انتهيت من الحياة فنصب عليا بعدك. خدت بالك؟ طب مش معنى يا جماعة، طب ما احنا نقوله فنصب أبا بكر، مش معنى علي يعني رضي الله عن الصحابة جميعا يعني. خدت بال حضرتك؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. البعض بيستدل بهذه الآية على ترك العبادة، واخد بالك؟ بالذات أصحاب الأعمال الخاصة. خدت بالك؟ تيجي تصلي مثلا الأذان بيأذن، بعد إذنك يا أستاذ أو يا باشمهندس أروح إيه أصلي، ويقول لك فإذا فرغت فانصب. أما تخلص شغلك بروح إيه؟ صلي. خلص الشغل أهم، العمل إيه؟ عبادة. واخد بالك؟ مع إن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا خير في علم ينهي عن الصلاة، في رواية لا خير في عمل ينهي عن إيه؟ عن الصلاة. وربنا عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال إيه؟ شوف واضح الكلام أهو، لا تلهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما مر في السوق وجاء وقت الصلاة وجد التجار قد تركوا تجاراتهم في الطريق، الشوارع طبعا الجماعة بتوصلوا فعاملين فرش، فمر بين إيه؟ السلع، ولم يجد التجار لأنهم ذهبوا إلى المسجد، فقال هؤلاء الذين قال الله فيهم إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة. المصيبة الكبرى أن يفسر الإنسان القرآن برأيه، هذه هي المصيبة في الحقيقة، و أو أن يفسر القرآن بهواه. في فرق بين الرأي والهوى. الرأي أنه بيقول له مش عارف، والهوى أنه يطوع النصوص إيه لما يريده هو. خدت بال حضرتك؟ فهذا يعني باختصار هو التفسير للسورة الكريمة. وكده يبقى انتهى العنصر الثاني من اللقاء اللي هو المقدمات، كانت العنصر الأول التفسير، العنصر الثاني يأتي العنصر الثالث الذي نشترك فيه معا، وهو الدروس المستفادة من الآيات. يريد اللي يطلع دروس مستفادة لا يكرر ما سبق ولا يكرر بعضنا بعضا. السؤال ايه؟ انت كده دخلت على الفقره الرابعه، خلي بالك الفقره الرابعه اللي هي الاسئله، فخلي دي دلوقتي اما نشوف الدروس المستفاده الاول. تمام، بس ما تنساوش الدروس المستفاده. حد هيضيف دروس مستفاده لما ذكر؟ اتفضل. الرغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى وهو يقوله الى ربك صح. نعم، الرغبه فيما عند الله لا فيما عند غيره. لا تسال الناس شيئا ها ولو ان يناولوك صوتك الذي سقط منك. تمام، ايه تاني؟ اليقين فان مع العسر يسرا. احسنت، دي دايما تبقى شعارنا دايما، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. اشتد ازمه تنفرج. عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. كلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فاظن انها تفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. نعم، تمام يا مولانا، ده كلام جميل خالص. حد عنده دروس مستفاده تاني؟ انشراح الصدر ماله؟ من افضل النعم. صح، نعم احسنت، ان فعلا من افضل النعم انشراح الصدر الى الخير. نعم، نعم، نعم احسنت، طاعه الله عز وجل سبيله لجلب الايه الخير، على اساس ان احنا دلوقتي انشراح الصدر ده له اسباب مش كده. ما هو انت امتى ينشرح صدرك وامتى يضيق صدرك؟ هو اولا واخرا ده من الله عز وجل، لكن لا شك ان هناك اسبابا تؤدي الى انشراح الصدر، واسبابا اخرى تؤدي الى ضيق الصدر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ليس كثرة المشاكل والهموم يعني معناه ان ربنا يبغض الانسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الناس الله عز وجل ومع ذلك. نعم احسنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الخلق الى الله ومع ذلك كان يبتلى وكان يشدد عليه وكان يضيق عليه وكان يؤذى. ها، هذا لا ينافي شدة محبة الله عز وجل إيه له، لكن لعل هذا زيادة في أجره صلى الله عليه وآله وسلم. المشاق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل سبيل من رفع ذكر العبد في الدنيا. أحسنت، ممتاز، يبقى دي كده يعني إيه إن الإنسان كلما اهتم بالعمل لدين الله والدعوة إلى الله عز وجل وتحمل في سبيل ذلك المشاق كلما رفع الله ذكره في الأولين والآخرين. ونحن عندنا أهل العلم يعني شاهد صدق على ذلك، يعني عندنا مثلا الشيخ الامام احمد بن حنبل، مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه، ابن القيم، خدت بال حضرتك، الامام البخاري، الامام مسلم يعني ده على سبيل المثال، ولا هناك من هو افضل منهم ايضا ورفع الله عز وجل ذكرهم في الدنيا، وباذن الله عز وجل يرفع ذكرهم في الايه في الاخره. ليه؟ لخدمتهم لهذا الايه لهذا الدين. نعم، ممتاز، درس ممتاز. ايه تاني يا جماعه؟ تحت وراء كل محنة منح، يعني ايه من المح من المحن تأتي المنح. نعم احسنت، شرف ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شرف ومكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نعم، أنا نعم. لا نقصر ولا نفرط ولا نفرط أيضا في يعني الكلام عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يعني إيه ده تنبيه برضو كويس. إذا كنا ننكر على الصوفية يعني إفراطهم الشديد في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا من جانب آخر قد نكون مقصرين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أننا نقلل مثلا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أننا نقلل مثلا من القراءة في سيرته صلى الله عليه وسلم، مثل أننا نقلل أيضا من اتباع سنته كده. لكن هذه دعوة إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التعلم لسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ممتاز الشيخ جزاك الله خير. لو التفت الابتدائي والأعباء لابد ما تكونش داعي إلى الكسل على الرغم اليأس. نعم أحسنت ممتاز. يعني كلما اشتد البلاء والإذاء عليك هذا لا يدعوك إلى الكسل وإلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، فأنت استمر في طريق الله، امض ولا تلتفت، لا تعيقك الايه العقبات. يعني جميل ممتاز، درس جميل جدا. تمام. القدوه النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مقتدي به، يعني النبي صلى الله عليه قدوه الدعاه الى الله. نعم. اي انسان داعي الى الله يجد الاذى ويجد التضييق ويجد الصدود ويجد ويجد ويجد يتصبر بما جرى ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز ممتاز الشيء. تمام. ها حاجات جميله بتقولوها النهارده. اتفضل. القيام الى اداء العباده والتفارغ للذات. صح ممتاز ممتاز ممتاز. القيام الى اداء العباده وانت فارغ البال، يعني ايه ما تبقاش مشغول. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا الايه العشاء. ما هو انت لو انت جعان والاكل محطوط وريحته طالعه كده وعاوز تصلي مش هتعرف تصلي. لا اتعشى الاول حتى لو هتفوت الجماعه الاولى، وتعشى ثم صلي. بس ده ما يبقاش ايه دائم، ما يجيش ساعه المغرب ولا ساعه العشاء بالظبط ويحطوا الاكل، لا ما ينفعش. فاذا جاء الامر عن غير قصد يبقى خلاص اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا الايه العشاء. تمام. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لايه لحاقد، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولو هو يدافعه الايه الاخبثان، بحيث ان انت لما تصلي تبقى فعلا فارغ البال بحيث تستطيع الخشوع في الايه في الصلاه. نعم احسنت يا شيخ ممتاز. ها الاخلاص لله وجل في كل اعمال ولا يكون لغيره، لا تكون الرغبه لغير الله سبحانه وتعالى. نعم تمام. والى ربك فرغ. طيب فان مع العسر يسرا. نكتفي بمع بين المفضلين. نعم جاء كلمه مع بين متفضلين. ممتاز يا شيخ ممتاز جدا. يعني على ان العسر ياتي بعد العسر بعد العسر مباشره. لا لا انت الاول اتكلمت صح. هو الاخ بيقول ايه جمع الله بين المتناقضين اللي هو العسر والايه واليسر، دليل على شده قرب الفرج. يعني لما قالش فان بعد العسر يسرا، لا ده جد معاه جاي معاه جاي مع بعض. يعني انت حاليا بتقاسي العسر لكن اعلم ان اليسر موجود الان مش لسه هيجي. لا اليسر فعلا موجود الان مع الايه مع الايه مع العسر جايين مع بعض الاثنين. خدت بال حضرتك؟ بس انت اصبت بالعسر اولا واليسر موجود معه. طبعا يا جماعه في فرق كبير جدا لما يبقى الواحد في شده وضيق وعسر وينتظر لسه اليسر يا عالم يجي امتى، انما لما يقول لك مع مع مع يعني ايه يعني اليسر موجود موجود. فانت لما تحس ان انت في شده وضيق واليسر موجود حاليا مش لسه هيجي مش لسه هنستناه، لا فرق كبير جدا جزاك الله خير. تمام. الحاجات دي كنا احنا ملتزمين بها يا شيخ محمود، كنا عندنا يقين فيها. النهارده نحاول ان احنا نكون اشد يقينا ان شاء الله. نحاول ان شاء الله نحاول ان شاء الله. لا شك ان حصل ضعف في الالتزام وصار يعني الالتزام في مع بعض الناس التزاما باهتا بسبب ايه النت وبسبب الفتن اللي موجوده وبسبب القنوات والكلام ده كله. فنسال الله العفو والعافيه. فعلا نحتاج الى جديه في الالتزام. تمام. طيب دي الفقره الثالثه وحضراتكم جزاكم الله خيرا ذكرتوا حاجات جميله. ننتقل للفقره الرابعه وهي الاستفسارات. حد عنده استفسارات فيما شرح في الصوره الكريمه؟ اتفضل. ها الاخ كان بيسال سؤال. قال انا كنت بسال على موضوع الصلاه المعاده لا هو دلوقتي لو في جماعة أولى وفي مسجد يبقى لا يسعنا أن نتركها، إن صلاة الجماعة الأولى واجبة، تمام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الايه مع الراكعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر برجال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام وأذهب ثم أذهب ورجال معي يجمعون الحطب فنحرق على أقوام إيه بيوتهم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث يصلى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى قد شرع نبيكم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو إيه أو مريض، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الإيه الصف، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة جدا على وجوب صلاة الجماعة الأولى. ومن أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة الأولى مشروعية صلاة الإيه لا لا الخوف جدع ممتاز، مشروعية صلاة الخوف، لأن لو كان يجوز ترك الجماعة الأولى كان من باب أولى الذين يجاهدون في سبيل الله يصلون أكثر من جماعة. يعني إيه الداعي إن الإمام يوقف يصلي كده ويصلي نصف الصلاة وينتظر لغاية لما نص الجيش اللي وراه يصلي، وبعدين النص الثاني يخش في الحراسة، وبعدين يخلصوا لوحدهم كل واحد لوحده ويروحوا يستلموا الحراسة، ويجي النص الثاني يوقف يصلي ويكمل بيهم الإمام، شغلانة كده كبيرة خالص، إيه الداعي لها؟ لو ما كانتش صلاة الجماعة الأولى واجبة ما كانتش شرع صلاة الإيه الخوف، كانت اتحلت المشكلة، كانت جماعة يصلوا كل مجموعة تصلي مع بعضها وخلاص، إيه الداعي إن إحنا نعمل صلاة الخوف دي؟ خدت بالك؟ وفي نص الصلاة ناس تصلي النص وتسيب النص، وناس وصور صلاة الخوف كثيرة جدا ومختلفة جدا، خدت بالك؟ وتفاصيلها ممكن تبقى صعبة، خدت بالك؟ ومع ذلك إيه شرع صلاة الخوف للمحاربين، ودول طبعا يعني لو لو لو لو لو في حد معذور يبقى هم دول فعلا معذورين، ومع ذلك لا ما تصليش جماعتين، ها ما تصلوش اكتر من جماعه، كلكم جيش كله يصلي جماعه واحده. طب هتيجي الجماعه الواحده ازاي؟ بصور صلاه الخوف المختلفه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي من اقوى الادله على وجوب صلاة الجماعة. إذا كانت صلاة الجماعة الأولى واجبة على المجاهدين في سبيل الله فوجوبها على غيرهم من باب أولى وأولى وأولى، مش كده ولا ايه؟ نعم، عشان بس ما نسيبش صلاة الجماعة الأولى، عشان ما نسيبش تكبيرة الإحرام، لابد ان احنا نهتم بهذا يا جماعة. نعم نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم ده الحديث لا يدل على ان الله أول ما خلق القلم قال له بس على أولية الخلق والقلم، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. نعم أحسنت. هو عشان كلام حضرتك ده الإمام ابن القيم بيوفق توفيقا جميلا يقول أول ما خلق الله القلم بعد العرش، يعني يبقى العرش خلق أولا وبعد كده القلم خلق إيه بعد إيه بعد العرش، عشان يبقى فيه توفيق إيه بين النصوص يعني. نعم طيب يبقى كده الفقره الرابعه انتهت، ننتقل للفقره الخامسه اللي اين نحن من هذه الايات، وده بيت القصيده يا جماعه، يعني دي بقى الهدف المرجو من الايه من التفسير، ثمره التفسير. عاوز كده ناخد القران السوره دي ايه ايه، اعرض نفسي عليها، اين انا من هذه الايه السوره الكريمه. لو نبدا مثلا بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، طيب أنا هاخد إيه من الآية دي؟ ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالاستجابة، هاخد حاجتين. أول حاجة منة الله عز وجل علي أن شرح صدر الإسلام، هو لو ما كانش ربنا شرح صدرنا الإسلام كان زماننا مسلمين. منة الله عز وجل أن شرح صدرنا لقبول شريعته والاعتقاد الصحيح، أن شرح الله صدرنا للهداية لهذا المنهج المعصوم، أن شرح الله صدرنا لطلب العلم وحفظ القرآن، غيرنا مشغول في الدنيا ولا يستطيع أن يفعل مثل ما نفعل، كأن بينه يعني وبين ذلك حاجز. نسأل الله أن يشرح صدور المسلمين جميعا، اللهم أمين. فكون ربنا عز وجل شرح صدرك أنك تقوم لصلاة الفجر، شرح صدرك انك تقبل الحق ولو كان مرا، شرح صدرك أنك تنقاد لشرع الله، شرح صدرك لحاجات كثيرة جدا لا تنتهي. هذه محض فضل من الله عز وجل ومحض منا وكرم من الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت أيضا أنا محتاج إلى أن أخذ بأسباب شرح الصدر، زي الإكثار من الطاعة بشكل عام. كلما أكثرت من الطاعة، كلما شرح الله إيه صدرك لأشياء أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. خدت بالك؟ ممكن حضراتكم مثلا جالسين من المغرب لغاية الآن ولا ملل، غيركم لو قعدت تتكلم في المسجد 10 دقائق ما بيقعدش أصلا، ولو قعد ولو جاك طولت يسيبك ومشي. خدت بالك؟ غيرك ما بيطلبش العلم أصلا، فأنت شرح صدرك لهذا الشيء. مثلا شرح صدرك أنك تحفظ القرآن، وأنك تصبر لتكرر الآية أكثر من مرة ومرات ومرات عشان تحفظ وتصبر على ذلك. غيرك لا، ما عندوش استعداد لده. تصبر على مذاكرة العلم، تصبر على قيام الليل، تصبر على الصدقة في سبيل الله، تنفق هذا المال، يشرح صدرك للإنفاق، إلى آخره من الايه من الأمور. فتأخذ بأسباب انشراح الصدر، إن كلما أخذ الإنسان بأسباب انشراح الصدر كلما شرح الله صدره لشيء جديد، بل ولأشياء جديدة. وأيضا كلما قصر في أسباب انشراح الصدر وأخذ بأسباب ضيق الصدر، فبالتالي يضيق صدره ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما ينتكس ولا حول ولا قوة إلا بالله غير عظيم. طيب، يبقى لم نشرح لك صدرك، أنا هاخد منها منة الله عز وجل علي، وأعدد بقى الحاجات اللي ربنا شرح صدري لها، وأخذ منها الحاجة الثانية قرار إن أنا أسعى للأخذ بأسباب شرح الصدر، حتى ينشرح صدري الأشياء أكثر وأكثر مما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويبقى كده ألم نشرح لك صدرك ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا ذكرنا الآيات فما يرضي الله أن يديه وشرح صدره للإسلام. تمام. طيب، الآية الثانية، ووضعنا عنك وزرك. لو خدنا الوزر مثلا بمعنى الحمل الثقيل في الدعوة، يبقى ده درس لنا ان كل ما تعمل لدين الله عز وجل ربنا عز وجل يضع عنك هذا الحمل ويعينك. واخد بالك؟ يعني ربنا يعينك كل مثلا تعطي دروس، تطلب العلم، تحفظ قرآن، تنشر الدعوة بين الناس، ربنا هيعينك. هم شايفين أمثلة موجودة كتير أمامنا من أهل العلم الأفاضل، وإن أوقاتهم يعني سبحان الله ربنا بيبارك لهم فيها، ويعملون أعمالا كثيرة جدا في خدمة هذا الدين وخدمة هذه الدعوة. خدت بال حضرتك؟ والله عز وجل يعينهم، يعني والله عز وجل يمكن إحنا تعبانين أكتر منهم، أجسامنا تعبانة أكتر منهم، وإحنا ما بنبذلش 1% من هم بيبذلون. فربنا بيعين، يضع عنك الوزر إذا أنت يعني استعنت بالله وأخلصت لله ونشرت دين الله سبحانه وتعالى ونشرت هذه الدعوة المباركة. تمام. من هذا المنطلق شفنا العامل المساعد لأخ مثلا ممكن يقدم أخ يقول كلمة أو يطلبه، صح، يشاركوا في الأجر، يشاركوا في الأجر. نعم، في إخوة موجودة هنا بينادوا مثلا على رؤوس بعض الناس، تعال أقول كلمة، الكلمة تكون مؤثرة فهو ياخذ أجر معاه، جزاك الله خير. عايزين الإخوة مثلا شفنا برضو زي زمان كده يعينوا بعضهم، يعني صحيح النهارده بتميل من الإخوة المختلفة. لا، احنا برضو اللي ينصح يحضر، يعني اللي ينصح ما يقولش كلام كده في الانشاء ويملل الناس برضو، لا، اللي ينصح يبقى محضر ويقول حاجة هتفيد الناس، مش يتكلم لمجرد ان هو يتكلم وخلاص. ده كلام جميل جدا. كمان لو قلنا الوزر بمعنى الذنب، يبقى ربنا وضع عنك الذنب بالتوبة، ان انت تتوب الى الله عز وجل فيغفر الله لك، ودي خصوصية لهذه الامة ولم تكن الامة السابقة. فانت كل ما تكثر من التوبة الى الله عز وجل ربنا عز وجل يغفر لك الذنوب. طيب، ورفعنا لك ذكرك. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط الذي رفع؟ لا، زي ما ذكرنا ان برضك كل ما اجتهد الانسان في الاخلاص لله وطاعه الله عز وجل والعمل لدين الله رفع الله ذكره كما بينا. يبقى انا هاخد قرار ان انا لازم اعمل كده، لازم اجتهد في طلب العلم، حفظ القران، في نشر الدين، في الدعوة إلى الله عز وجل، عشان ربنا يرفع ذكري، ويرفع ذكر كل إنسان بحسبه، كل بحسبه. طيب، عمل النادى من الثلاث، نعم، يعني ده استمرار الأجر. لكن احنا نتكلم على رفع الذكر ان يذكر يذكر في الدنيا وفي الملأ الاعلى فاذكروني ايه اذكركم ها وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الا ايه حفظتهم الملائكه وغشاتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذا ايه وذكرهم الله في من عنده مش ده رفع ذكر بالظبط كده دول رفع الله ذكرهم بالظبط بالظبط طيب يبقى ناخد قرار ان انا عاوز ربنا يرفع ذكري بس ايه رفع ذكري في الدنيا لا يراد منه غير وجه الله عز وجل نعم يعني ما يبقاش فيه رياء بقى انا الشيخ فلان وانا راح الشيخ فلان والشيخ فلان جه عشان ما نخشش في ايه اول من تصعر بهم الايه النار ويا ريت ارفع اطلب رفع ذكري بعد موتي ما اطلبش رفع ذكري وانا عايش اطلبه بعد موتي ان ربنا يرفع ذكري بعد موتي ويرفع ذكري في الايه في الاخره واهم رفع للذكر ان ايه ان تذكر في الملأ الاعلى خدت بالك وذكرهم الله ايه وبعدين فاذكروني ايه انت عاوز حاجه احسن من كده فين ان ربنا عز وجل يذكرك لانك ذكرت الله سبحانه وتعالى طيب الايه اللي بعد كده فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ايه دايما دي تبقى شعارنا ما ننساهاش اني انا لما يشتد الامر عليا ما يأسش ما اقصرش ما كسلش وان العسر اليسر جاي معاه خدت بالك واعلم ان الايه الفرج مع الكرب الاثنين مع بعض وان النصر مع الصبر مش بعد الصبر وان مع العسر يسرا معاه يا جماعه جايين مع بعض اذا مسك العسر اولا فاعلم ان اليسر جاء معه ليس بعده ولكن جاء معه ما فيش فاصل زمني بينه تمام كده وما اشتد الليل الا وجاء بعده ايه نور الفجر مش كده طيب فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب يبقى ده يا جماعه ناخد منها ايه كمان قرار ايه هو القرار قرار مهم جدا جدا ايه هو تنظيم الوقت تنظيم الوقت ما ضيعش وقت ابدا خدت بالك مش مثلا اقوم اصلي قيام ليل وصليت خلاص اقعد بقى اريح كده شويه لا يا حبيبي العمر مش بعزتك شوف حاجه تانية اعملها فورا ضيعش وقت خدت بالك خلصت الشغل بتاعك الدنيوي ها ما تريحش قوم اعمل طاعه لله عز وجل واخد بالك اهل الدنيا ما بيريحوش يعني اهل الدنيا ما بيريحوش ايه اللي شغال شغلانه واثنين وثلاثه واخد بالك وتليفونات شغاله ومواقع نت شغاله ورسائل بتتبعت واعمال بتتعمل وتجارات وصفقات ما بيريحوش اهل الدنيا ما بيريحوش واخد بالك ومركبين كاميرات عشان يسهروا ما بيناموش طول الليل عشان خايف ان الحاجه بتاعته تتسرج وخايف مش عارف ايه وبتاع ما بيريحش صاحب الدنيا انت تريح ليه ما تريحش انت ما تريحش يبقى فاذا فرغت فانصب معناها انك ما تضيعش وقت ده الدرس اللي انا استفيده او اين انا من هذه الايات ان انا اخد قراري ان انا ايه ما اضيعش وقت ابدا انظم وقتي ما سيبش العمليه تمشي كده لا انا والله ان شاء الله اما اروح النهارده هعمل واحد وبعد واحد دي هعمل اثنين وبعد اثنين هعمل ثلاثه وبكره ان شاء الله هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا بقول ان شاء الله واخد بالك يبقى انظم وقتي وارتب وقتي عشان ما اتفاجئش ان انا خلصت حاجه وقاعد محتار يا اما مش لاقي حاجه اعملها يا اما قدامي اكتر من حاجه ومش عارف اعمل ايه الاول وفي الاخر اجي نايم وسايب كله واخد بالك لا نظم وقتك واعمل جدول لحياتك كل لحظه في حياتك انت عارف هتعمل فيها ايه رتب اولوياتك نظم الايه دي يا جماعه فيها معاني كتيره جدا ها فاذا فرغت فانصب دي ركز فيها هتطلع منها حاجات كتيره جدا تنظيم الوقت ترتيب الاولويات انه الاولى خدت بالك عند التعارض الانسان ما يضيعش وقت انك ستسال عن هذا الوقت يعني ايه لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يصبح عن اربع الوقت فيها واخد قد ايه عن عمري فيما افناه ده وقت عن شبابه فيما ابلاه عن ماله وعن علمه كلها فيها الوقت صح كده وربنا اقسم بالوقت والعصر والليل والضحى واخد بالك والفجر، فدليل على أهمية الوقت، ما تضيعش وقت أبدا خالص، تمام كده. وإلى ربك فارغب، يبقى أنا مشغلش نفسي بثناء الناس، يستوي عندي مدحهم وذمهم، الاثنين عندي زي بعض، لا أفرح بالمدح ولا أزعل من القدح. ها، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك إيه فارغب. يبقى أنا هنطلع من الصورة دي بعدة قرارات، ولما أروح كمان هجلس مع نفسي وهطلع بعدة قرارات تانية بإذن الله تبارك وتعالى. نختم بقى بالعنصر الجديد اللي هو أول مرة نجيبه معنا النهاردة، اللي هو ما هي أشد آية في السورة تأثرت بها ولماذا؟ ها، عادي ممكن كل واحد يختار آية شكل يعني إيه، بس يقول لنا ليه إن دي أكتر آية أنت تأثرت بها. نعم، فإن مع العسر يسر. ليه؟ الإنسان ممكن يشتكي شيء لله عز وجل ولا ينظر للنعم اللي هو حاسس، مش حاسس بيه. تمام، كثيرة وأنت مش واخد بالك منها، مش باصص إلا للإيه، للعسر اللي أنت فيه وخلاص، لكن يسر كتير من نواحي تانية أنت مش شايفه. جميل، طب ليه كمان؟ إنما يقصد أن ربنا جعلنا مع الإجزاء لا يقع الشر معه، يعني الشر مع خير. الشر مع خير، تمام، يعني برضو إيه، عشان أنا معرض في حياتي إن أنا أبتلى وإن أنا أوذى وإن أنا أصاب بمصائب، وإن أنا فأنا محتاج إن أنا أتذكر دايما أن مع العسر يسرا. عشان في ناس اول ما بيحصل لها حاجه زي دي بتموت بالسكته القلبيه، بيجي له شلل، خدت بالك، بينهار انهار شديدا، بييأس، بيؤس للسلام، بيقول لك انا ماليش دعوه بيكم، يبدا يبعد عن الاخوه، خدت بالك ليه؟ عشان مش عاوز ايه، مش عاوز بقى مشاكل، ومش عاوز مش عارف ايه. لا، برضك انت مهما اشتد الامر عليك فان مع العسر يسرا، يخلي عندك امل في الله عز وجل. فعلا دي ايه فعلا مهمه جدا، واثرت يعني، هي اشد الايات تاثرا او تاثيرا فينا، ويا ريت ان احنا نعمل بيها. طب حد عنده ايه تانية غير دي اتاثر بيها اكتر من الايه ديت في السوره الكريمه؟ والى ربك فارغب. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لانه فتح باب الرجاء والرغبه فيه، فتح باب الرجاء والرغبه فيما عنده سبحانه وتعالى. وايضا في امر خطير جدا، ان انت ممكن تتعب كتير وتبذل كتير وتعمل حاجات كتير، وكل ده ايه؟ يروح يحبط. ليه؟ لانه ما فيهوش شيء لله. ممكن تعمله لله وتخلص فيه كل شيء، ولكن بعد 20 سنة تضيعه بايه؟ بكلمه، العجب بقى والغرور والحاجات اللي تحبط الاعمال دي. فحته والى ربك فارغب دي فعلا ايه مؤثره جدا، لان الواحد لو ما خدش باله منها هيتعب كتير جدا وهيبذل كتير، وفي الاخر ايه؟ هيضيع اجره على الله والعياذ بالله. نعم نعم، حد عنده ايه اخرى يعني تاثر بها اشد من غيرها في السوره الكريمه؟ فاذا فرغت فانصب. ليه؟ يعني انا شعرت قد ايه انا ضيعنا وقت كتير جدا. ممتاز ممتاز يا شيخ. لان الراحه مش في الراحه اللي احنا كنا فاهمينها، ان انا اريح شويه استجم، لا، الراحه انك تخرج من عباده لعباده ومساعده لمساعده، دايما شغل نفسك. جميل والله يا جماعه، فعلا فاذا فرغت فانصب ايه مؤثره جدا، لان بتدل على قصر العمر، وان الاعمال كثيره، وان الواجبات كثيره، وكما قلنا الواجبات اكثر من الاوقات، وان كان لي تحفظ على العباره ديت، لكن خليها يعني تجري مجرى الايه؟ المبالغه، لان الواجبات مش ممكن تبقى اكثر من القط، لان لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. لكن خلينا ناخدها انها جرت مجرى الايه؟ المبالغه، وان فعلا هطلب منها حاجات كتير جدا، وما فيش وقت ان انا اضيعه. خدت بالك؟ يعني ما فيش وقت ان انا ايه؟ ان انا اضيعه. انا بقول لابني ذاكر، واما تخلص اللي عليك روح العب، ما قلتلكش ما تلعبش. خدت بالك؟ لا، احنا بقى ما فيش كده، ما فيش مجال للايه؟ للعب، الا يعني من باب الترفيه الذي يعينك على الايه؟ على الطاعه. ها؟ على المشرح لكن طبعا. نعم. ممتاز ممتاز، يبقى دي ايه اخرى برضه، الم نشرح لك صدرك، ان الواحد ايه؟ فرصه لما ينشرح صدره مثلا لقيام الليل يصلي. إن شرح صدره للدعاء يدعي، إن شرح صدره الإنفاق ينفق، إن شرح صدره الحفظ القرآن يحفظ يلحق نفسه وقت، يعني يستغل فرصة إيه الوقت اللي انشرح صدره فيه ويحاول يعمل فيه أكبر إيه يعني إمكانية ممكن، أي أكبر حاجة ممكنة يعملها في هذا الإيه الوقت في خدمة دين الله عز وجل. جميل يا جماعة. حد عنده آية أخرى؟ اسم الصورة، اسم الصورة، الصفاء ده اللي انت يعني الانسان فعلا نفسه بالوصايا في الصوره، فكل نتيجه اللي هو يكون في حرم الصفاء هي. نعم، يعني هو لو اعتقد احسنت جزاك الله خيرا، هو هنعتبرها الايه الاولى برضه اللي الم نشرح لك صدرك عشان نلتزم بالايه بان دي ايه اثرت فيا، هنقول ايه ان شرح الصدر ده بيجي نتيجة ان انت لو التزمت بما جاء في الصورة، اذا يعني اذا اعتقدت ان مع العسر يسرا ويسرين كمان، واذا انت مضيعتش وقت وانتقلت من طاعة لطاعة، واذا انت اخلصت اعمالك كلها لله عز وجل، اكيد كل ده يؤدي لايه لشرح الصدر، وبالتالي ايه تستفيد من هذا الشيء. نعم، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم وبارك الله فيكم، نفع الله بكم وتقبل الله منكم صالح الاعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.